الله الله يا ولفي يا ولفي رزق شي في شي وداي الله فتحها في قلبي بدقة صعيبة ولا نحكي على أحبابي حاليا قواه خداتهم الغربة في صنارة وسبيبة سار البحر جبانة والحوت جاه جاه الشط بعيد الشط بعيد والبغاز راه فين راه وفين غادي فين غادي الدراعية والمواج قليبة الهواعة خد التمن ودا المجداف معاه المركب المركب يغرق المركب المريكب المريكب يغرق والموت قريبة واش قبلها شهدوا حبابي بالله يا ولفي يا ولفي أرزق شي في شي دايم الله ودايم الله دايم الله. الدنيا غادية يهلي بحال مسكين. Shut up.